بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السؤال الأول يا شيخ يقول: هل المصر على الكبيرة إذا ذهب إلى الحج بدون توبة ومات بعد الحج ما حكمه؟ إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. هو الأصل أن الحج يجب ما قبله، هذا الأصل. واختلف أهل العلم هل يجب ما قبله الكبائر والصغائر، ولا الصغائر والكبائر لازم يعني توبة تخصص بتوبة، يعني هل يكفي يعني بشكل عام، ليس الحج فقط، العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، يعني تكفر هذه كلها، تكفر الخطايا. فاختلف هل تكفر جميع الخطايا أو تكفر الصغائر دون الكبائر. من الكبائر لابد لها يعني من توبة، مثل خلافية بين أهل العلم. لكن على كل حال، طالما الإنسان حج في الله تبارك وتعالى، إذا نوى أنه يعني عاد كيوم ولدته أمه وتاب من الكبائر انتهى الأمر. لكن إذا ذهب إلى الحج وهو في نفسه مصر على أن يعود لهذه الكبائر وقائم عليها وكذا، يبقى من المسلمين لكنه يكون مرتكب كبيرة، أمره إلى الله، إن شاء عدل وإن شاء عفى عنه، لكن في النهاية هو مسلم يعني. جزاك الله خير. السؤال الثاني: من مات وهو طيب الخلق ومع الناس ويقوم بأركان الإسلام الخمسة ومات على سوء خاتمة، ما حكمه؟ يعني إنسان طيب وزين، يعني من أعوام الناس، يعني أخطأ ومات، يعني زنى ومات مثلا، شرب خمر ومات، على سوء خاتمة، يعني سوء خاتمة، يعني على معصية، على معصية ما يمنع. يعني قضية سوء الخاتمة، كون إنسان يموت على سوء خاتمة، يعني هذا لا شك علامات سيئة، لكن الله سبحانه وتعالى ما يحاسب على هذه فقط. الله سبحانه وتعالى يعني أعدل مما يتصور الإنسان جل وعلا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب، الله تبارك وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني لن يظلم الله جل وعلا أحدا. فإذا كانت أعمال هذا الرجل صالحة، فقط مات على يعني عمل سيء، يعني لن يجعل الله تبارك وتعالى هذا العمل السيء هو الأصل ويلغي جميع الأعمال. هذا ظلم، والله لا يفعل الظلم سبحانه وتعالى. لكن لا شك يخشى عليه، يخشى عليه على هذا العمل الذي مات عليه، ختم له بسوء. هذا يعني شيء محزن، لكن في النهاية فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. الموازين تشمل جميع الأعمال، ليس فقط ما ختم له به، لكن هو يصير شنو، يعني حسن الخاتمة وسوء الخاتمة هذه تكون مثل علامات على صلاح الإنسان في حياته، يوفق إلى حسن الخاتمة. فساد الإنسان في حياته يوفق إلى سوء الخاتمة، أو لا يوفق إلى حسن الخاتمة، يعني يبتلى بسوء الخاتمة. لكن على كل حال هي ليست يعني دليلا قائما بذاته. جزاك الله خير. من تعرض للفتن وهو خائف على نفسه من أن لا يقع فيها، يجوز له أن يتزوج وفي نفسه الطلاق، نية الطلاق؟ خلي يتزوج ولا يحط نية الطلاق. يعني ليش هالفكرة هذه؟ ليش يحط بباله أني بتزوج وبعد غد أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة راح أطلق؟ ليش؟ يعني خلاص يتزوج وخلاص، بعد أسبوع إذا رأي يطلق يطلق. كلنا الحين لما تزوجنا في نيتنا داخل أن إذا ما توفقت مع هالمرة هذه أني أطلقها، وإني إذا توفقت تستمر معها. لكن يجي بنية سيئة حاط الطلاق هو الأصل والاستمرار عدم الأصل. حديث الرسول واضح صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. هل يرضى هذا لأخته؟ هل يرضى هذا لابنته؟ لو واحد يتزوج أخته أو بنته وبعد شهر أو سنة أو كذا طلقها، وبعدين ذاك جلس في مجلس وقال أصلا أنا ما أخذها علشان شهر وأطلقها، شو يصير فيه؟ يحزن ويتضايق. كيف يرضى على بنات الناس؟ كيف يرضى على إخوانه المسلمين؟ فما يجوز الإنسان يعني يتزوج وحاط في قلبه أنه سيطلق هذه المرة، هذه في غش لها ولأهلها. طيب، فإذاك الإنسان إذا خايف على نفسه من الزنا وخايف على نفسه من يتزوج عادي، ليش حط براته أني بطلق بعد شهر؟ لا، يتزوج وخلاص، بعد شهر يشوف أموره، بيطلق مطلق. لكن يجي وعازم على الطلاق وحاطه شهر، ما يجوز. لكن العقد صحيح، لكن آثم على هالعمل. الله يجزاك خير يا شيخ. السؤال الرابع: هل الصدقات وفعل الخيرات يبعد عن صاحبه العواقب، عواقب السوء، عواقب السوء. لا شك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصدقة تطفئ غضب الرمل وتقي مطالع السوء، هذا هو الأصل. فالإنسان إذا كان يتصدق ويعمل الصالحات الله سبحانه وتعالى يوفقه ويحميه جل وعلا ويبعد عنا يعني أهل السوء وعمل السوء، يوفق لا شك. هذه أعمال صالحة الله سبحانه وتعالى يعني شوف الحسنة تأتي بالحسنة والسيئة تأتي بالسيئة، هذا هو الأصل. لا شك الصدقة من الأعمال الجليلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى وتصرف عنه. نعم الله يسعدك، جزاك الله خير. السؤال الخامس، ذكر الله بدون استحضار وتفكر وتأمل ما حكمه؟ طيب، لكن الذي يتفكر ويتأمل أطيب، يعني يؤجر، يعني طبعا يؤجر طالما انه تلفظ، مثل اللي يصلي الحين، واحد يصلي وعقله مو معه، خلينا نقول يفكر يسولف بينه وبين نفسه، لكن بهلا بسفرته بتجارته بربعه بيكون بالعشاء بالغدا واللي يكون، في واحد ثاني يخشع وسط، في ثالث يخشع 90% رابع يخشع 100%، يتفاوتون في الاجر كلهم لهم اجر. فالذي يذكر الله تبارك وتعالى دون استحضار تعظيم الله او استحضار الذكر اللي قاعد يقول يؤجر، لكن ما يؤجر مثل اللي يستحضر هذه المعالم، مو مثل اللي عايش مع المعالم 100%، يتفاوتون في الاجر لكن يؤجر. الله يجزاك خير. السؤال السادس، ما معنى بر الوالدين باب مفتوح من الجنة؟ يعني أنا ما سمعت هذا، بر الوالدين باب مفتوح من الجنة، لكن على كل حال بر الوالدين يعني يكفي أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد عبادته، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قصدنا بر الوالدين من الأعمال الجليلة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها ويريده جل وعلا، ولا شك انها باب من ابواب الجنه، لكن كحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادري، لكن لا شك انها باب من الدعاء لهم يا شيخ. هذا من البر، الدعاء اثناء الصلاه ولا كل وقت؟ كل وقت، لكن هو يبقى اللي هو يعملها الناس العرب كل والوالدين بين السجدتين، بين السجدتين هذه مثال تعني صلى الله عليه وسلم. الافضل انك تقول رب اغفر لي ولوالدي وانت ساجد، او التحيات قبل السلام، لان هذا باب مفتوح للدعاء، يعني ادعو بما شئت. ابن صالح يعني يدعو لك فيها فيها الاماكن وغيرها، حتى الحين مثلا زين وانت تمشي، يعني المقصد انه مو المقصد انه نفهم انه يعني عن كحج ولا كعمر، لا لا لا لا، اي عمل صالح، اي عمل صالح، دعاء الدعاء من افضل الاعمال. جزاك الله خير. يعني شيخ هل في دعاء معين مثلا؟ ابدا ابدا، بالمغفره، بالرحمه، بالهدايه اذا كانوا عايشين، بالتوبه عليهم، بالشفاء، بالعافيه، بالرزق، اي دعاء انه يرضيهم عنا، اي دعاء، اي دعاء، دعاء كامل. يعني كانوا متوفين يعني متوفين، دعوا لهم بالمغفره، بالرحمه، يرفع درجاتهم في عليين مثلا، انه يجمع وياهم في جنات النعيم، انه يغفر لهم إذا كانوا مخطئين وما شابه ذلك من الأمور.